قال هذا صراط علي مستقيم. جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب أحد.